ورد مرتين في القرآن، الأولى في سورة النساء، الثانية سورة الإسراء. أنا قلت مرة واحدة. وسميت سورة كاملة بسورة الإسراء لعظيم الحدث الذي وقع وهو الإسراء.